قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن حارثة بن وهب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا: بلى. قال: كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبره. ثم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا: بلى. قال: كل عتل جواظ مستكبر. أخرجه الشيخان واللفظ لمسلم رحمهما الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قوله صلى الله عليه وسلم: كل ضعيف، أي متواضع، لا يحب الظهور ولا البروز في مظاهر الدنيا. متضعف يحتمل أن يكون بكسر العين المشددة متضعف، فيكون المعنى له أنه يدفع نفسه بسلوكه نحو خمول الذكر وعدم الشهرة، ويحتمل أن يكون بفتح العين متضعف، فيكون المعنى أنه مستضعف عند أهل الدنيا لا يؤبه له، وهذا أولى، لأن المعنى الذي يفيده الاحتمال الأول مذكور في كلمة ضعيف السابقة، ولورود روايات تؤيد الاحتمال الثاني، وذلك فيما جاء في رواية الإسماعيلي عند البخاري مستضعف، وفي رواية الإمام أحمد من حديث حذيفة رضي الله عنه: المستضعف ذو الطمرين لا يؤبه له. وقوله صلى الله عليه وسلم: كل عتل، العتل هو الشديد الجاف الفظ الغليظ، جواظ هو الجموع للمال الممتنع من إنفاقه. يتبين لنا من هذا الحديث أن من صفات أهل الجنة البارزة التواضع والبعد عن مظاهر الدنيا وأسباب الشهرة، ولا يتعارض ذلك مع حصول الشهرة من غير تطلع إليها، فإن كبار الصحابة رضي الله عنهم كالخلفاء الراشدين نالوا شهرة واسعة لكنهم لم يتطلعوا إليها، بل كانوا في غاية التواضع والزهد في الدنيا، وإنما حصلت لهم الشهرة لأعمالهم الجليلة التي قدموها للإسلام والمسلمين. فقد يكون الإنسان في غاية الشهرة ولكنه في الوقت نفسه في غاية التواضع. وفي هذا الحديث بيان أبرز صفات أهل النار، وهي الشدة والجفاء والغلظة، والحرص الشديد على جمع المال مع الامتناع من إنفاقه. وقد تكون هذه الصفات الذميمة مع الكفر، وقد يتصف بها بعض المسلمين فتكون من المعاصي التي تكون سببا للعذاب في النار. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.